رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع ضفاء حركتها إلى واو أو يا نحو مجدلا، المد المتصل والمنفصل هما مبنى مشفعان، مد الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. أيها اليهود، أيها النصارى، لا تتجاوزوا الحد في معتقدكم ولا تكذبوا على ربكم ولا تتبعوا أهواءكم، فإن النصارى غلوا في عيسى فجعلوه إلها أو ابنا له، وهذا مجاوزة في الحد وافتراء على الله. واليهود غلوا في ذلك وقالوا قولا فاحشا بنسبة أمه إلى الزنا وأنه ابن غير شرعي أكرمه الله وصانه عن ذلك وصان أمه، فهؤلاء ضلوا عن سواء السبيل وأفسدوا في الأرض وأضلوا غيرهم بهذه الأقوال وخدعوا العوام، فهم أساءوا في المعتقد ودعوا الناس إلى معتقدهم الباطل المحرم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. لقد طرد الله من رحمته وغضب أشد الغضب على من كفر من بني إسرائيل وكذب رسل الله، وجعل لعنتهم في الزبور الذي أنزله على داود وفي الإنجيل الذي أنزله على عيسى بسبب مخالفتهم لأمر الله وتكذيبهم لرسل الله واعتدائهم في الدين بترك المأمور وعمل المحظور ومخالفة شرعه سبحانه وتعالى. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. كان هؤلاء الفجرة المردد من بني إسرائيل لا ينهى بعضهم بعضا عن فعل المنكر القبيح ولا عن الفساد، وإنما يسكت بعضهم عن بعض، فبئس الصنيع صنيعهم وبئس الفعل فعلهم، وسوف يجازيهم الله على ذلك. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. تجد كثيرا من اليهود يوالون المشركين الوثنيين ضغطا في المسلمين، وهذه الموالاة عمل قبيح وفعل سيء وقبح له من صنيع، فهم بهذه الموالاة سوجبوا غضب الله وسخطه في الدنيا والآخرة، وسوف يخلدهم الله في نار جهنم لأنهم اختاروا الكفر على الإيمان. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. لو أن هؤلاء اليهود صدقوا بما أنزل الله على نبيهم موسى من التوراة واتبعوا محمدا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وتركوا موالاة المشركين لكان خيرا لهم، ولكنهم خارجون عن طاعة الله فجاة في أوامر الله عتاة لا يخافون الله. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين وربانا وأنهم لا يستكبرون. لتجدن يا محمد أن أكثر الناس عداوة لمن اتبعك من المؤمنين هم اليهود لحسدهم وبغيهم وكبرهم وعنادهم، وكذلك من أشرك بالله من عبادة الأصنام، وسوف يظهر لك أن النصارى أقرب الناس صداقة للمسلمين لأن فيهم العلماء الزهاد والخاشعين العباد، وفيهم تواضع للحق وقبول للصدق، وفيهم من صدق منهم بمحمد صلى الله عليه وسلم ولم يلحد، وهم المقصودون هنا لا كل النصارى.